وما نلقى

وَمِنْ آيَاتِهِ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، يا جزيل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا صدق الله.